المشركين آية. كذا ذكره ابن شيطة وهو عجيب. هامش وهي بعض الآية الثالثة انتهى. اثنان وعد الشامي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما آية. حاشية وهي صدر الآية التاسعة والثلاثين انتهت الحاشية. ثلاثة وعد المكي والمدنيان ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود آية. هامش وهي صدر الآية السبعين انتهى الهامش. عشرة سورة يونس وآياتها تسع ومئة نزلت بعد الإسراء. مئة وتسع آيات في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وعشر في عد الشامي. اختلافها ثلاث آيات. واحد عد الشامي وحده دعوا الله مخلصين له الدين آية. هامش وهي بعض الآية الثانية والعشرين انتهى الهامش. اثنان وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين آية. ولم يعدها الشامي. هامش وهي رأس الآية الثانية والعشرين انتهى. ثلاثة وعد الشامي وحده وشفاء لما في الصدور آية. هامش وهي بعض الآية السابعة والخمسين انتهى. حادي عشر سورة هود عليه السلام وآياتها ثلاث وعشرون ومئة نزلت بعد سورة يونس. مئة وإحدى وعشرون آية في عدد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء واثنتان وعشرون في عد المدني الأول والشامي سوى أهل حمص وعدت عشرون في عد الكوفي وأهل حمص. اختلافها سبع آيات. واحد عد الكوفي واشهدوا أني بريء مما تشركون آية. هامش وهي رأس الآية الرابعة والخمسين انتهى الهامش. اثنان وعد الشامي والمكي والكوفي والمدنيان يجادلنا في قوم لوط آية وتركها البصري. هامش وهي رأس الآية الرابعة والسبعين انتهى الهامش. ثلاثة وعد الكوفي والمدني الأخير حجارة من سجيل آية وترك منضود. هامش وهي بعض الآية الثانية والثمانين انتهى الهامش. أربعة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري منضود آية. هامش وهي رأس الآية الثانية والثمانين انتهى الهامش. خمسة وعد المكي والمدنيان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين آية. هامش وهي بعض الآية السادسة والثمانين انتهى. ستة وعد الشامي والكوفي والبصري اعملوا على مكانتكم إنا عاملون آية. هامش وهي رأس الآية الحادية والعشرين بعد المئة